السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سورة البلد ويقال سورة لا أقسم، وهي 20 آية، وهي مكية بلا خلاف. سورة البلد تتحدث عن هذا الإنسان، سورة البلد تتحدث عن هذا الإنسان وتبين المعالم الرئيسية والخطوط العريضة لهذا المخلوق الذي فضله الله سبحانه وتعالى، أسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وسخر له ما في الأرض جميعا، سخر له البحر وسخر له البر، بل وسخر له الأجرام العلوية، النجوم مسخرات بأمره. ويبدأ الله عز وجل الكلام عن هذا الإنسان وما يتعلق به في هذه الآيات 20 بقسم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لا أقسم بهذا البلد. قلنا أشهر شيء في هذا أن لا زائدة، والمعنى أقسم بهذا البلد، وهذا أسلوب عربي معروف تقدم الكلام عنه في قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، كقوله تعالى: ما منعك ألا تسجد، يعني ما منعك أن تسجد، فما أكثر أن تجيء لا المزيد للتأكيد. والبلد هنا هو مكة، البلد الحرام، فيقسم الله عز وجل بمكة البلد الحرام. وقرأ الحسن: لا أقسم بهذا البلد، أنها لم تأكيد يعني. وبعض العلماء قالوا: لا أقسم نفي، هو يقول: لا أقسم بهذا البلد، إذا لم تكن فيه بعد خروجك منه يا محمد لا أقسم به. هذا معنى إن كان بعيدا، ولكن قال به بعض أهل العلم: لا أقسم بهذا البلد بعد خروجك منه، فلا أقسم بذلك. لكن المشهور هو الأول، أي أقسم قسما مؤكدا. وبعض العلماء قالوا: لا ووقف، ثم يبدأون بقوله: أقسم بهذا البلد، يعني لا، فهذا رد على من أنكر البعث، وهذا أيضا بعيد. والأول هو أولى هذه التفاسير، أنها لا أقسم لا الزائدة للتأكيد، وهذا مشهور كقوله: لا أقسم بيوم القيامة، فلا أقسم بالشفق، وهكذا تكرر كثيرا في القرآن. هل يصلح أن تكون البلد هنا المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الصورة مكية، فلا يصلح. خلاص، فمن قال إن المراد بالبلد المدينة، هذا خلاف إجماع المفسرين، ومدفوع بأن الصورة، لأن الصورة مكية وليست مدنية. لا أقسم بهذا البلد، قسم من الله بمكة أم القرى وأنت حل بهذا البلد. ما معنى حل؟ مقيم. طب عايزين حد يراجعين كده كتب اللغة العربية، هل ورد حل بمعنى حال ومقيم؟ تراجع، لأن التفسير الثاني حل يعني حلال عكس محرم حل. وأنت حل بهذا البلد، والمعنى أن مثلك علي عظيم حرمته يستحل بهذا البلد أو يستحل بهذا البلد، كما يستحل الصيد في غير الحرم. فالحل والحلال والمحل بمعنى واحد، وهو ضد الايه؟ المحرم. والله سبحانه وتعالى يقول لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. حل يعني حلال، يعني يحل لك أن تقاتل به. طبعا لا يجوز القتال فين؟ في مكة لا يجوز، مش كده؟ حرم. إلا النبي صلى الله عليه وسلم لا أقسم بهذا البلد وأنت يا محمد حل يعني حلال، يحل لك أن تقاتل. وقال مجاهد يعني ما أصبت في هذا البلد فهو حلال لك، فأنت به من غير حرج ولا إثم. وقال الحسن البصري أحلها الله للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، وهذا المعنى موجود في الحديث المتفق عليه في الصحيحين، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، وإنما أحلت أي مكة لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب حتى إذا لا يترخص أحد. ولهذا في لفظ آخر قال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله، يعني قد يجوز القتال في مكة لأن الرسول قاتل في مكة، فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. إذن وأنت حل يعني وأنت حلال بهذا البلد، يحل لك ذلك. فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال وحل هنا إنما حل في هذه الساعة التي أذن الله له فيها. سين سؤال، الصورة مكية ولا مدنية؟ ومتى أحلت له مكة؟ بعد ما كان في المدينة، وجاء في يوم فتح إيه؟ يوم فتح مكة. فهل يصح هذا المعنى؟ قالوا هذا وعد لنبي صلى الله عليه وسلم أن يحلها له حتى يقاتل فيها ويفتحها على يده، فهذا وعد من الله بأن يحلها له حتى يكون بها حلا. يبقى الأصل معروف مكة إيه؟ حرم، حرم ما قتال فيه. فإذا قال له وأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم حل بهذا البلد، حل لا، فيفهم منها هذا وعد بشيء إيه؟ مستقبلي، ما صنعت فيه من شيء فأنت حل، كأن هذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيحل له أن يقاتل فيها. وقيل حل من الحلال، مش من الحلال هو عكس المحرم، لا، الحلال هو الحلال عكس الايه؟ حرام، الإثم. أنت حل به لست بآثم، أي أنك غير مرتكب في هذا البلد ما يحرم عليك ارتكابه لا كالمشركين الذين يرتكبون فيه الكفر والمعاصي. هذا معنى ثالث، أنت حل بهذا البلد، أنت حلال، أنت تفعل الحلال، غير الذين حلوا فيه وأقاموا فيه ويعبدون الأوثان ويؤيدون البنات. يعني أنت الذي تحافظ على الحلال في هذا البلد، إذ كانت مكة كلها تموج بالشرك والمعاصي. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل، أي حلال تفعل الحلال في هذا البلد في وقت لم يكن فيه أحد إلا وهو آثم أو كافر، والكفر أعظم الإثم. المعنى الثالث ما ذكرتموه أنتم أولا، لا أقسم بهذا البلد وأنت حال، يعني مقيم. فلان حل باللغة العامية بتاعتنا، فلان حل. يقول لك أنت حل يا أخي، أنت حل براحتك. يعني أنت حل يعني مكانك، أنت مقيم في هذا المكان. فعلى القول بأن لا نافية يكون المعنى لا أقسم به وأنت حال به، لا أقسم بهذا البلد وأنت حال بهذا البلد، فأنت أحق بالإقسام بك. وصلت؟ لا أقسم بهذا البلد وأنت مقيم فيه، إنما أقسم بك أنت صلى الله عليه وسلم. وعلى القول بأنها زائدة يكون المعنى أقسم بهذا البلد الذي أنت مقيم فيه تشريفا له صلى الله عليه وسلم وتعظيما، لأنه صار بإقامتك فيه عظيما شريفا وزاد على ما كان عليه من الشرف. ولكن هذا إذا تقرر في لغة العرب أن لفظ حل بمعنى حال. ده الشوكاني اللي بيقول بس نأكد الأول إن حل بمعنى حال، بمعنى مقيم في لغة العرب. فهنحتاج نفتح لسان العرب المعجم الوسيط عشان نشوف هل كلمة حل دي فعلا في لغة العرب معناها مقيم، فلان حل يعني مقيم، ولا دي حاجة كده احنا بنقولها وهي مش صحيحة، دارجة من ايام الشوكاني. واضح؟ طيب، لا اقسم بهذا البلد يكرم الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيذكره ويذكر حله بهذا البلد، على المعنى الذي لو اثبتناه لصح، فتزيد هذا البلد حرمة وتزيده شرفا وتزيده عظمة. وهذا في وقت كان المشركون يستحلون حرمة البيت ويؤذون النبي ويؤذون المسلمين في مكة. يزيد الله عز وجل هذا البيت كرما أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا البلد كرما أن حل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا أقسم الله؟ بمكة ووجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها وإحلال مكة له وإقامته على الحلال فيها، ثلاث معاني. يبقى حل بمعنى حل هو عكس محرم، حل بمعنى حلال عكس آثم، حل بمعنى مقيم، ثلاث معاني. ووالد وما ولد، عطف على كلمة البلد، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما تشير وأنت حل بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد، المقسمات. وهذه جملة معترضة في النص، وأنت حل بهذا البلد. والد وما ولد، الوالد يعني الأب، الوالد. وما ولد يعني أولاد، هذا المعنى المتبادر. وقيل الوالد آدم وما ولد ما تناسل من ولده، قالك لأنه أعجب ما خلق على وجه الأرض في الإنسان، البيان والعقل والتفكير والتدبير، ومنه الأنبياء والصالحون والعلماء. وقيل الوالد إبراهيم وما ولد ذرية إبراهيم، احنا بنتكلم على البيت والبلد، عشان كده خطر بأذهان بعض المفسرين، يبقى الوالد وما ولد هو مين اللي بنى البيت وأولاده؟ إبراهيم عليه السلام. ووالد وما ولد هنا تفسير آخر لابن عباس، قال الوالد هو الذي يلد، اسم والد. وما ولد يعني العاقر الذي لا يولد له، وصف. ووالد وما ولد اللي بيولد واللي ما بيولدش، وصف ولا وصفتش؟ فما هنا على تفسير ابن عباس انها نافية، يعني الوالد الذي يلد والذي ما ولد والذي لم يلد. وقال عكرمة العكس، قال الوالد العاقر وما ولد يعني والذي يلد، يعني اللي ما بيولدش واللي يولد. هذا والد بغير ولد، وهذا ولد وما ولد، خلاص. ووالد وما ولد هنا ما ذهب إليه مجاهد بأن الوالد هنا آدم، قالوا يناسب هنا ذكر مكة أم القرى، فلما أقسم الله بأم القرى وهي أم المساكن أقسم بعده بالساكن وهو آدم، وأبو البشر هو آدم، فأقسم بأم القرى وأقسم بأبي البشر. ده كلام مجاهد، وهذا يعني مال إليه ابن كثير رحمه الله في تفسيره. ووالد وما ولد، يبقى قصة أنهم يقولوا الوالد وما ولد، إبراهيم وإسماعيل مرتبطة بكونهم فين؟ في مكة، والقسم بمكة، واللي بنى البيت هذا إبراهيم، والقسم بآدم وأولاده لأنه أقسم بأم القرى، فأقسم اللي هي أم المساكن كلها، ها البلد واضح، أم البلاد كلها، فأقسم بالساكن وهو آدم وذرية آدم عليه السلام. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، في إيه بقى؟ ما الذي يقسم عليه؟ قال لقد خلقنا الإنسان في كبد. مش بقول لكم الصورة دي بتتكلم عن الإنسان، فبدأ بقسم وبيقسم على أن إليه الإنسان في كبد. فما معنى الكبد؟ لها معاني. الأول الكبد الشدة والمشقة، تقول كابدت الأمر، يعني قاسيت شدته. قال والإنسان لا يزال في مكابدة الدنيا ومقاسات شدائدها حتى يموت. وأصل الكبد الشدة، يقال تكبد اللبن إذا غلظ واشتد، ويقال كبد الرجل إذا وجعت كبده ثم استعمل بعد ذلك في كل شدة ومشقة، خلاص صارت تطلق بدل تكبد اللبن وكبد الرجل، صارت كل من تحمل المشاق والشدائد يقال إيه؟ يقال كبد. قال الحسن البصري يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة، يكابد مصائب الدنيا ده طول ما هو في الدنيا، وشدائد الآخرة من أول ما يدخل القبر يكابد شدائد الإيه؟ اليوم الآخر. وقيل يكابد الشكر على السراء ويكابد الصبر على الضراء، لا يخلو عن أحدهما، إما في سراء وإما في ضراء، وهنا محتاج شكر وعبادة وهنا محتاج أيضا صبر وعبادة، فهو يكابد في كلتا الحالتين. وقال الكلبي نزلت هذه الآية في رجل من بني جمح يقال له أبو الأشدين، وكان يأخذ الأديم العكاظ أو العكاظي ويجعله تحت رجليه، يقول من أزالني عنه فله كذا، فيجذبه عشرة حتى يتمزق ما تحته ولا تزول قدم أبو الأشدين، قدم أبي الأشدين. وكان من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، قال وفيه نزل قوله تعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. ويكون معنى في كبد بهذا المعنى يعني في شدة خلق، لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني خلقناه شديدا قويا، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، فربط الأيتين ببعض بمناسبة أبي الأشدين، يعني أيحسب هذا القلب غليظ الكبد أنه لا يقدر عليه أحد في شدة خلقه. معنى ثالث قالوا في كبد يعني في انتصاب قائم، فالاستواء والاستقامة يسمى كبدا. ومعنى هذا لقد خلقنا الإنسان في كبد يعني سويا مستقيما، كقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، قالوا في كبد يعني في استقامة في اعتدال. خلاص إذا كان معنى لغاية دلوقتي يا شباب ثلاث، في كبد يعني في شدة ومشقة، في كبد يعني في شدة خلق، كبد ومشقة يعني بيعاني يقاسي، لكن في شدة خلق يعني هو نفسه شديد قوي. طيب وفي كبد المعنى الثالث يعني في استقامة وانتصاب. خلاص يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، دي تناسب أي معنى من الثلاثة؟ الأول اللي هو في كبد يعني في مشقة. وهل الإنسان في كبد؟ أنا بسألكم هل الإنسان في كبد؟ ما صور المكابدة؟ قل لي يا ده مش حاسس. مثال، عايزين نضرب أمثلة عشان نعيش المعنى ده. المعنى ده مهم جدا، ربنا سبحانه وتعالى بيقسم عليه، ومعنى بيقسم على شيء يبقى بيلفت نظرنا، الأمر مهم، والأمر ده لو فهمته كويس هيهون عليك كتير قوي في الدنيا. ما هي أو ما هو وجه الكبد؟ المشقة التي خلق فيها الإنسان. خلق الإنسان، خلق في كبد، وخلق الإنسان بدأ فين؟ في بطن أمه. قالت من أول خلية بدأت لتستقر في رحم الإنسان بقى في كبد. الرحلة الطويلة التي يسيرها هذا الحيوان المنوي، المشقة التي في اختراق البويضة، الحيوان المنوي والبويضة اللي بدأ يخترق جدار الرحم، يمزق في مواد تفرز تأكل جدار رحم الأم ليغرز نفسه فيها، ثم يشق له زوائد ليأخذ هذا الدم، الكبد للجنين والكبد لمين؟ للأم اللي تحمل هذا الجنين. كلاهما في مكابدة من أول خلية لغاية لما يبدأ يشق فيه مجرى للقناة الهضمية، ويشق فيه يشق طريق، يعني إيه؟ مسألة فيها مكابدة، فيها شدة، ويشق مجرى للنفس، ويشق في هذا الخلية أو مجموعة الخلايا مجرى للدم، ويشق عين، ويشق أنف، ويشق فم. خلق الإنسان في كبد، حتى إذا اكتمل وظن أنه تبدأ الراحة فإذا به يعاني الخروج والمخاض الذي تلاقيه هذه الوالدة، ضغط اللي بيكون على الجنين ليخرج من هذا المكان، كبد مشقة. وأول ما يرى النور ويخرج من الرحم بهذا الخروج الصعب، بهذا الخروج الصعب والمشقة والكبد في خروجه من بطن أمه، يبدأ يتنفس هذا الهواء ولا عهد له بالهواء، مش كده بيصرخ مع أول نفس، يصرخ ليه الجنين؟ إذا تفتكر إن خلاص اتفتحت الرئة دي كانت مغلقة، تفتكر إن اتفتحت الرئة كده يبقى إيه؟ يسعد بقى دخلك هواء، لا، كان يأتيه الطعام نقيا خالصا بحبل بينه وبين أمه، وكانت المكابدة في بطن أمه مكابدة من شيء آخر، في هذا التخليق من الخلاق العليم. لا، وخرج بصعوبة، وأول ما خرج إذا بهذا النفس يشق في صدر هذه الرئة بالانتفاخ بالهواء اللي بالنسبة له شيء غير عادي. بدأ كيف يدخل الطعام، بدأ المعاناة أن يأكل، يمص عضلات بدأت تشتغل، ما كانش كده في بطن أمي، كانت المشقة نوع ثاني. ثم يأتي في بطنه، يقول لك عند الأطفال دايما عندهم انتفاخات، وأول شهرين تلاقي اضطرابات شديدة جدا عند الأطفال، والأب والأم يقلقون في حاجة، الولد مش طبيعي. لا، هو طبيعي، هو طبيعي، بدأ يكابد الطعام ويكابد الشراب، وإخراج الطعام وإخراج البول والبراز، يكابد هذه الأشياء مكابدة. بدأ يخرج هذا من جهازه البولي مكابدة للجهاز، ما كانش شغال بالصورة دي، بدأ يكابد إخراج هذه الفضلات. بدأ القلب يكابد أن يدفع هذا الدم، والدم لم يصل الدم النقي اللي كان موجود ويأخذه صافيا، لا، ده مليء بالفضلات وثاني أكسيد الكربون وكذا، وعايز يخرج هذا ويأخذ هذا، مكابدة في كل جزء يا أخواني، كل خطوة بعد ذلك، كل حركة من حركات أجزائه وأعضائه فيها مكابدة. واحد يقول لك مكابدة العيل ده بيكابد؟ أيوة، هذا لون من المكابدة يليق بهذا الطفل في أول أيامه وشهوره. طب وبعد كده خلاص يبدأ يأكل الطعام، بدأ يحبو، شوف المعاناة، صار كده طفل المعاناة اللي يعانيها وهو لسه بيتعلم الحبو أو أنه يتقلب على السرير. ها، فرج كده على طفل لما يكون كده على جنبه عايز يميل ومش قادر ويحصارخ وذاكي، تروح أنت مجرد مساعده كده، ويجي يزحف مش قادر ويصرخ لغاية لما يتعلم الحب فالوقوف بصعوبة، يقف فيقع، يقف فيقع، يبدأ يتقلب على السرير فيقع من على السرير، مكابدة في تعلم المشي، مكابدة في تعلم هذه الحركة. وما يبدأ يظهر له أسنان ويخطو، يبدأ أبويه خلاص بقى سنتين وثلاثة، يبدأ يكابد التعليم، يعلمونه ويكابد في مسائل التفكير، كبد في التفكير. ما كان كذلك، كان ببساطة شديدة يبكي يجد الثدي في فمه ويأكل وانتهى الموضوع، والمكابدة بعد ذلك داخلية. انتقلت معه المكابدة، انتقلت معه المشقة، وهكذا كل ما يبدأ يدخل في عمل يجد فيه مشاقة. وبالتالي إذا فكرت أن هناك عمل من غير كدح ومن غير مشقة ومن غير كبد، يبقى أنت عايش في عالم غير العالم. خلق الإنسان في كبد، ولكن شتان شتان بين كبد وكبد. الذي يفعل المعاصي يكابد، الذي يفعل المعاصي يكابد ويتعب، والذي يفعل الطاعات يكابد ويتعب. فأذكر الله هذه الحقيقة في أول السورة في القسم بالإنسان، أقسم بالبلد وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبوالد وما ولد، على أن الإنسان خلق في كل مراحل حياته في كبد إلى أن يدخل الجنة، لأن في مكابدة في الآخرة. إذا دخل القبر كابد، إذا قامت الساعة وفي عرصات القيامة والمرور على الصراط مكابدة، كل هذه مكابدة. ملاحظين المكابدة كل مرة بإيه؟ تشتد تشتد تشتد. وإما أن تنتهي بأعظم المكابدة في النار، وإما براحة أبدية في الجنة. يا أيها الإنسان، كما أخذنا من قبل، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي وراء ظهره فانقسم الناس حينئذ. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله متى الراحة يا إمام، قال عند أول قدم في الجنة. نستريح إمتى؟ على طول، مكابدة في العلم ومكابدة في الجهاد ومكابدة في الدعوة، متى الراحة يا إمام؟ قال عند أول قدم في الجنة. يعني فيش راحة في الدنيا. خلق الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان في إيه؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولكن شتان شتان بين من يكابد ويكدح إلى النار ومن يكابد ويكدح إلى الجنة. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتوا الاثنين تعبانين، إذا كنت تعبان هم تعبانين زيك، بس شتان شتان. أنت بتكابد لقيام ليل وهو بيكابد في سهرة على المقاهي والسيبرات، أنت بتكابد في صلاة وقيام لله سبحانه وتعالى وهو بيكابد في وقوف مع الغانيات والفاجرات على الشواطئ. أنتوا الاثنين مكابدين، ده تعب، ده واقف على الشط كده وده واقف كده، ده تعب برضه، بس تعب في إيه؟ في معصية الله عز وجل. كما تكابد أنت في كبد الليل وفي وسط الليل لتقوم، هو واقف قصاد الصنم برضه، وبيقف قصاد فلان اللي بيعبده من دون الله ويدنه يشقى في خدمته ليرضى عنه، لكن انت بتشقى ليرضى عنك الله عز وجل. فالكبد حاصل يا اخوان، الكبد حاصل حاصل. فاجعل كبدك في طاعة، واجعل تعبك الى الجنة، وكدحك الى دار السلام. فالكل يحمل الحمل، وكل يصعد هذا الطريق الصعب، فمنهم من يقف بتعبه دون العقبات، ومنهم من يتخطى العقبات إلى الجنة. خلاص، وسيأتي الآن في السورة ما يؤكد هذا المعنى. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ إذن يا أخواني، الكبد هو طبيعة الحياة الدنيا، وإن اختلفت أشكال الكبد، كجنين عند خروجه هو صبي وهو شاب وهو شيخ يكابد الشيخ، لكي يسير في الطريق يكابد، لكي يرى وينظر يكابد كبد جديد غير الكبد الأول، وهكذا طبيعة الدنيا هو الكبد. خلاص، فأخسر الخاسرين من يكبد في هذه الحياة الدنيا لينتهي كبده إلى الأمر الأشق والأمر في الآخرة وهو النار. وأفلح المفلحين من يكدح في الطريق إلى ربه ليلقاه بتعب في الحياة الدنيا يؤدي به ويسوقه إلى جنات النعيم. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيحسب يعني يظن هذا الإنسان أن لن يقدر عليه ولا ينتقم منه أحد؟ وقال الحسن البصري: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يأخذ ماله؟ وقال: قال ابن آدم يظن أن لن يسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وأين أنفقه؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقدر عليه الله ويخرجه من الدنيا بغير مال ويحاسبه يوم القيامة من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أتظن أن لن يقدر عليك أحد؟ يقدر عليك ويأخذه منك ويحاسبك عليه. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ رحمك الله. يقول أهلكت مال اللبدا، الإنسان من مقولاته مال اللبدا يعني مالا إيه؟ مالا كثيرا، والشيء المتلبد يعني متجمع، فكأنه كان يجمعه بعضه على بعض أكوام أكوام، بلك الأموال بعضها فوق بعض، بحيث أنه لا يخاف ثناء هذا المال لكثرته. إيه اللي يحصل؟ يعني هنخسر مليون، هنخسر اثنين، هنخسر عشرة، المال لبد، المال متجمع أكوام أكوام. وقيل يقول أهلكت في عداوة محمد مالا كثيرا، أهلكت مال اللبدة، يعني بيقول إحنا أنفقنا مال كثير جدا في عداوة الإسلام وأهله وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، أنفقت مالا كثيرا، أهلكت مال اللبدة، ما يهمناش إحنا ندفع ملايين ونحاربه، فهمني؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. وقيل نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل أذنب فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يكفر، فقال لقد ذهب مالي في الكفارات والنفقات منذ دخلت في دين محمد. والله أعلم بصحة هذه القصة، لكن ذكرها مقاتل رحمه الله. فهذا الإنسان المخلوق في كبد لا يخلص من هذا الكبد والعناء والكدح إلا وينسى حقيقة حال، ينخدع بما يعطيه الله عز وجل، بما يعطيه من القوة والقدرة، بما يعطيه من القدرة في التصرف بالأموال وجمع الأموال وإنفاق الأموال، ولا يتوقع أنه سيقدر عليه أحد ويحاسبه، فيطغى ويبطش ويسلب وينهب ويجمع ويكثر، ناسيا أن له ربه عليه قادر. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ احنا قلنا لبدا معناه إيه؟ كثيرا متجمعا. أيحسب أن لم يره أحد؟ أيظن أن الله لم يره ولا يسأله عن ماله من أين كسبه وأين أنفقه؟ وقال الكلبي: كان كاذبا لم ينفق ما قال، فقال الله: أيظن أن الله لم يرى ذلك منه؟ لما قيل له أنفق، أيظن ويحسب أن لم يره أحد؟ كذاب، ما أنفقش حاجة، لأن من ضمن التفسير اللي قيلت قال أنفقت شيئا كثيرا فحسبي، حسبي ما أنفقت. يقول أهلكت مالا لبدا، لما يطلب منه الإنفاق يقول خلاص ده احنا طلعنا كثير، يقول الله عز وجل: أيحسب أن لم يره أحد؟ ده كذاب، هو نسي أن الله يراه وهو ما أخرجش حاجة، فكان يتباهى بأنه أنفق وهو لم، وهو لم ينفق. أيحسب أن لم يره أحد؟ هذا معنى ثالث. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ ألم نجعل له عينين. وخلي بالك جاي بعد أيحسب أن لم يره أحد. جماعة اللي بيتلخبطوا أن لن يقدر وأن لم يره. أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين. فواهم العينين واللي جعل هؤلاء الخلق جميعا أبصار فاقد الشيء لا يعطيه فهو البصير سبحانه وتعالى. ألم نجعل له عينين يبصر بهما ولسانا ينطق به وشفتين يستر بهما ثغرة ويستعين بهما على الكلام. احنا عندنا حروف مخرجها الشفتان زي ايه الميم والباء أم أب مش كده من غير شفتين لا تعرف تقول ميم ولا باء. ها امسك شفتيك كده انطق بقى ميم وبه تعرفش. فالشفتان للكلام ولسانا وشفتين للكلام خلاص. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. هذا الغرور الذي يخيل له أنه ذو منع وذو قوة. هذا الظن بالمال وادعاء أنه بذل. يواجه الله يواجه هذا الكلام بذكر نعمه عليه. تبخيل ومش عايز تنفق. ألم نجعل لك عينين ولسانا وشفتين تدفع فيهم كام دول. هذا معنى آخر ذكره بعض أهل العلم لمناسبة ذكر هنا بعض النعم في نفسي. ها؟ فكان حري بك أن تقابل هذه النعم بإنفاق. وهذا يصدق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. أنت كل نعمة دي مستحقة إيه؟ بذل وإنفاق. فالله خفف عليك الأمر وجعل على كل سلامة وعلى كل مفصل وعلى كل عضو صدق. فأنت بتصبح اليوم مديون. أول ما تفتح عينك على اليوم أنت صبح مديون. وسداد دينك وفكاك رهنك فكل تسبيحة صدقة وكل تحميد صدقة وكل تكبير صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وأن تعين أخاك على دبتي تحمل له عليها أو تحمله عليها صدقة وابتسامتك في وجه أخيك صدقة وقول بالمعروف صدقة. عدد أنواع الصدقات فتح لك الأبواب. والصدقات هنا كلها إيه؟ طاعات وعبادات وقربات. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين يعني لم نجعل له هذه النعم التي كان ينبغي أن ينفق ويتصدق لأجلها. هذا معنى آخر ذكره بعض أهل العلم. وقال ابن كثير معنى آخر أن يبصر بهما. قال فانظر بعينيك إلى ما أحللت لك وإن رأيت ما حرمت عليك فأطبق عليهما غطاءهما. يقول لك جعل لك عينين وجعل عليهم غطاء ليه؟ حتى تنظر بعينك إلى ما أحل وتطبق عليهما الجفون عما إيه؟ عما حرم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. المعنى أن لم نفعل به ما يدل على أن الله قادر على أن يبعثه سبحانه وتعالى. روي عن مكحول قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ففي إرسال هنا يقول الله تعالى يا ابن آدم قد أنعمت عليك نعما عظاما لا تحصي عددها ولا تضيق شكرها وإن مما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهما وجعلت لهما غطاء فانظر بعينيك إلى ما أحللت لك وإن رأيت ما حرمت عليك فأطبق عليهما غطاءهما وجعلت لك لسانا وجعلت لك غلافا فأنطق بما أمرتك وأحللت لك فإن عرض عليك ما حرمت عليك فأغلق عليهما لسانك وجعلت لك فرجا وجعلت لك سترا فأصب بفرجك ما أحللت لك فإن عرض عليك ما حرمت عليك فأرخي عليك سترك ابن آدم إنك لا تحمل إنك لا تحمل يعني لا تتحمل سخطي ولا تطيق انتقامي. هذا الحديث فيه ضعف ولكن معناه صحيح ويتفق مع ما نحن فيه الآن أن الإنسان يغتر بقوته رغم أن الله عز وجل هو المنعم عليه بهذه النعم. وهديناه النجدين. ما معنى النجدين؟ مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مثنى إيه؟ والنجد هو الطريق في ارتفاع مش أي طريق. ها؟ وهديناه النجدين. قال النجد الطريق في ارتفاع. وهذا يناسب لقد خلقنا الإنسان في كبد. وهديناه النجدين الطريقين وكلاهما فيه كبد. انت عارف ان الصعود دائما يكون معه ايه؟ مكابدة. يعني لو الارض مرتفعة كده 30 درجة تجد مشقة 30 ايه 10-15 درجة تجد مشقة شديدة، زادت 30-40 تكون المشقة اشد. كل ما ارتفعت كل ما كانت المشقة سأرهقه صعودا. الصعود دائما فيه مشقة وتعب. ها الجماعة اللي عندهم مرض في القلب ما يقدرش يطلع السلم، ما يقدرش يصعد الجبل او المكان المرتفع، يقول لك خد ايدي يا ابني. ها تاخد ايده ليه وهو طالع المطلع دوت؟ ما يقدرش، لان ده بيحتاج جهد اكبر، مشقة اكبر. قال وهديناه النجدين الطريقين، والنجد طريق الى ارتفاع، فمناسبة مع قوله تعالى لقد خلقنا الانسان في كبد، أي بينا له طريق الخير وطريق الشر. وقلنا أن كلا الطريقين يحتاج إلى مكابدة، اللي بيعصب يكابد، والكفار يكابدون ويألمون، وكذلك اللي بيطيع بيكابد، ولكن شتان بين كبد وكبد. وقال عكرمة وسعيد والضحاك سبحان الله النجدان الثديان، وهديناه النجدين عديناه الثديين يرضع الطفل منهما لأنهما كالطريقين لحياته. قال به السلف الصالح كريمة والضحاك، ناس مش شوية في البلد يعني. ها قول لهما وأصل النجد المكان المرتفع وجمعه نجود. ولهذا سمعت عن نجد، نجد دي فين؟ لأن جنبها تهامة، تهامة منخفضة ونجد إيه؟ مرتفعة. وهديناه النجدين، نجد الشر ونجد الايه ونجد الخير، كما قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهذه الآية تتفق مع آية البلد الذي نحن فيه، خلق الإنسان في كبد وهداه الله لإيه؟ النجدين. أيضا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، الذين هم النجدان. وكما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه ستأتي إن شاء الله في سورة الشمس. وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. عايزين نسمع الجزء الأول، قولوا معي لا أقسم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين. إخوة المحفظين للأولاد ينبغي أن يبلغوهم هذه المعاني. ينشأ الطفل وهو مدرك ما معنى إنسان، ما حقيقة الحياة، وما طبيعة الدنيا. ينشأ يفهم هذا، ينشأ وهو يلتفت إلى النعم في عينه ولسانه وشفتيه، ينشأ ويعلم أن أمامه طريقان، طريق خير وطريق شر. حتى إذا رأى في أقرانه وخلانه الفاسد والصالح يدرك ده اللي قاله في القرآن، في ناس ماشية في طريق خير وفي ناس ماشية في طريق شر، أنا أحب أكون مع الأولاد كويسين ماشيين في طريق خير. ينبغي أن تبلغ هذه المعاني للصغار والكبار. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة فلا اقتحم العقبة. قال تعالى وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. ركزوا معايا يا اخواني عشان هنربط معنا دلوقتي، لو فهمتوا يبقى زي بيقولوا معاك مفتاح الصورة. اقسم الله بانه خلق الانسان في كبد، والانسان جحود يحتم ان لم يره احد ويحتم ان لا يقدر عليه احد، وبيغتر بماله ويكذب ويدعي ونسي ان الله يراه، ونسي ما انعم به عليه من النعم في العينين واللسان والشفتين، واعظم النعم ان بين له الطريق وهداه السبيل. في هذا الطريق وانت ماشي عقبات، في هذا الطريق سدود، من الناس من لا يقتحم العقبة، من الناس من لا يتجشم المشاق ويكبد في اقتحام هذه العقبة، في تخطي هذه العقبات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره. اللي هيمشي ويخوض ويقع في المكاره دي ويصبر ويقتحم ويتحمل الكبد والمشقة فيها يبقى وصل فين؟ الجنة، لأن الطريق الشاق ده هو نهاية الجنة. وصلت؟ خلاص؟ هنا يقول فلا اقتحم العقبة. والاقتحام الرمي بالنفس في الشيء من غير روية، يقول لك فلان اقتحم يعني دخل من غير ايه؟ بقوة، من غير تفكير. قحم في الأمر قحوما، رمى بنفسه فيه، وتقحيم النفس في الشيء والقحمة المهلكة، وأقحم النفس يعني أدخلها في هذا الشيء من غير روية. فلا اقتحم العقبة، والعقبة الأصل فيها هي الطريق التي في الجبل. الطريق في الجبل يسمى إيه؟ عقبة. وسميت الطريق في الجبل عقبة لصعوبة سلوكها. أصعب طريق تمشي فيه الطريق الإيه؟ الجبل، طريق الجبل. وهو مثل ضربه سبحانه وتعالى لمجاهدة النفس والهوى والشيطان في أعمال البر، فجعله كالذي يتكلف صعود العقبة. تاني بقى نجمع الآيتين، وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. هديناه الطريقين، طريق الخير والشر، فما مشى في طريق الخير واقتحم العقبات التي فيه وصار في طريقه الوعر الذي يقابله فيه هوى النفس وتزيين الشيطان، شياطين الإنس وشياطين الجن وشهوات الحياة ومغرياته، كان ينبغي أن يقتحم ذلك بإيمان وقوة فلا اقتحم العقبة. ما اقتحم العقبة؟ إذن نفهم من ذلك أنه ينبغي على العبد أن يقتحم بدون تفكير بدون روية، يقذف بنفسه في طريق الخير، هتقابله عقبة النفس اللي بتغويه وعايزه يمشي في طريق الشر أو يأخذ شهوات الدنيا، اقتحم هذا الطريق ولا تلتفت إلى هذه النفس وتخطى هذه العقبات الكؤود أيا كان العقبة. وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. قال الفراء والزجاج، ذكر سبحانه وتعالى هنا لا مرة واحدة، والعرب لا تكاد تفرد لا مع الفعل الماضي لاقتحم، اقتحم ماضي، في مثل هذا الموضع حتى يعيدها في كلام آخر، كما قال تعالى فلا صدق وصلى، ولا صلى، فكرر الايه لا، وإنما أفردها هنا لدلالة آخر الكلام على معناه، فيجوز أن يكون قوله ثم كان من الذين آمنوا قائما مقام التكرير، يعني فلا اقتحم العقبة ولا آمن ولا كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. واضح؟ ده جزء لغوي ذكره الفراء والزجاج. وبعضهم قالوا لا بمعنى لم، كما شرحت لكم الآن، لم يقتحم العقبة ولهذا لم يحتاج إلى تكرير. قال لم يقتحم العقبة، فلا اقتحم يعني ما اقتحم العقبة. وقال بعضهم أن لا هنا فلا استفهامية، فلا اقتحم العقبة ينكر عليه، فلا يقتحم هذا الإنسان العقبة بعد أن هداه الله عز وجل إلى هذا الطريق، كان ينبغي أن يقتحم العقبة. واضح؟ فلا اقتحم العقبة، لم تدفع هذه الآلاء والنعم كلها الإنسان، نعمة العينين واللسان والشفتين والهداية، لم تدفعه إلى اقتحام العقبة، وهذه العقبة هي التي تحول بينه وبين إيه؟ وبين الجنة. هذه العقبة يقول الله عز وجل فيها وما أدراك ما العقبة، أي وما أعلمك ما اقتحام هذه العقبة. أقول لك أنا بقى، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هو ده اقتحام العقبة. اقتحام العقبة أنك تقبل على الأعمال دي، فعلم أن هذه الأعمال تحتاج إلى إيه؟ إلى مشقة، تحتاج إلى مشقة فيها مكابدة. ما معنى فك رقبة؟ بالمناسبة هو في قراءة فك رقبة، فك فعل ماضي، لكن قراءة حفص عبد عاصم عندنا فك رقبة. فك رقبة يعني عتق رقبة، وقلنا عتق الرقبة له صور، منها أن يعتق عبدا أو أن يفك أسيرا. مسلم أسير عند الكفار محتاجين 30,000 ويفك أسر الواحد، خلاص تدفع 30,000. واضح؟ وتفك أسره، كل شيء أطلقته فقد فككته، يقول لك فك الره. طيب، فبين الله أن العقبة هي هذه القرب، هذه الطاعات المذكورة، لأن بها تكون النجاة من النار، وهذا معنى حفة الجنة بالمكاره، هذه العقبات. عشان تدخل الجنة في هنا عقبات، وبالتالي الأعمال داخلة في الإيمان، قول أهل السنة والجماعة داخلة في الأعمال، ولا بد، لم يقل أحد بغير هذا أبدا من سلفنا الصالح. فك رقبة، فك رقبة، خلي بالك واعمل هذه الأعمال لأن اقتحامها هو الذي يؤدي إلى الجنة، وغير ذلك لا تدخل الجنة. إنما دخول الجنة باقتحام العقبات. قال قتادة والحسن البصري: وهي عقبة شديدة في النار دون الجسر فاقتحموها بطاعة الله. مش هنمر على الصراط وفيه جسر يختص فيه بين في المظالم بين الناس، فبيقول لك لا يستطيع أبدا يقتحم هذه العقبات إلا بأعمال كانت في الدنيا. وعشان كده فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحم تقف على جنبتي الصراط تطالب بحقه. انت خلاص هتعدي عقبة من العقبات، من أواخر العقبات، احنا قلنا الكبد في الدنيا وفين في الآخرة إلى أن تدخل الجنة، هتقتحم اهو خلاص هتعدي على الصراط، الرحم تطالب بحقها، صلة الأرحام تطالب بحقها في هذا الوقت. فلو لم تكن اقتحمت هذه العقبة يتيما ذا مقربة، إن لم تكن قد اقتحمت هذه العقبة بصلة أقاربك وأرحامك، فهنا الآن عقبة أخرى تلقاها في أو على الصراط. من الفكاك العقبات واقتحام العقبات أن تفك رقبة، فهذا بيان من الله لمعنى العقبة التي ينبغي أن تقتحم. فك رقبة، سبحان الله، يعني هل أنت تفسير لمجاهد والضحاك والكلبي قالوا الصراط يضرب على جهنم كحد السيف، وما أدراك ما اقتحام العقبة هي نار دون الجسر، وفك الرقاب كما قلت لكم يعني تحرير العبيد، ولنا هنا أسوة في من الصحابة، من أكثر صحابي فك العبيد؟ أبو بكر الصديق. فمهما تطلب منك الجهد والكبد في اقتحام هذه العقبات فاقتحمها، شيطان ونفسك سيصدانك عن ذلك، فاحذر، فإن اقتحام هذه العقبات هو الطريق إلى الجنة. واضح؟ فك رقبة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب، الإرب يعني العضو، بكل إرب منه إربا منه من النار، حتى إنه لا يعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج. بيقول لك لما تعتق واحد على بعضه، مش أنت أعتقت رأسه وأعتقت يده ورجله وبطنه وكتفه، مش كده؟ أعتق له كل جزء منك من النار كما أعتقت كل جزء منه من العبودية أو الأسر. قال لك طب لو واحد أعتق يدا، هو في واحد بيعتق يد بس؟ كالمكاتب بيكاتب سيده مثلا على أنه هيكون حر بعد ما يدفع 100,000، وكل شهر بيدفع 10 10، جيت أنت دفعت 10، كانت 10 دي تكافئ يدا تكافئ رجلا. واضح؟ أعتق الله منك من النار كما أعتقت منه، الجزاء من جنس العمل. فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد: نعم. فقال علي بن الحسين لغلام له أفره غلمانه، أحسنهم ود حلو كده، قال: أدعو مطرفا. فلما كان اسمه كده، فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. تطبيق عمل على طول، هيعتق بكل عضو. انت سمعت الكلام ابو هريره؟ ابو هريره قالوا على رسول الله، قال له قال له خلاص مطرف حر لوجه الله، تطبيق عملي على طول مباشره. ما اصل في ناس بتسمع وخلاص. فجعلوا السماع عملا وجعلوا القول عملا. لا، ده بعد السماع وبعد القول في حاجه اسمها ايه؟ عمل. واضح؟ وعن ابي نجيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظما من عظامه محررا من النار، وأيما امرأة اعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظما من عظامها من النار. وعن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسة أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا ليذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة، ومن أعتق نفسا مسلمة كانت فديته من جهنم، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. فاللهم أحينا على الإسلام. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. زي أعمال خير كثيرة وإحنا مش قادرين عليها، إننا فقراء، الغناي يقدروا عليه وإحنا نقدرش، مش كده؟ يعني الآن مثلا لو تكلم عن الإنفاق والإطعام، هل كل الناس يقدر على الإنفاق والإطعام؟ فليس ذكر الطاعة معناها أنها ميسورة لكل الناس، فإن لم تكن هذه ميسورة فدونك التي تليها. ما هي التي تليها؟ أو إطعام، مش قادر أفكر الإطعام، يبقى عندك الإيه؟ الإطعام. خلي بالكم إن فك رقبة هذه نزلت ومكة مليانة إيه؟ مليانة عبيد، ويدخلون في الإسلام ويلاقون من الصهاد ما يلاقون، يلاقون من الصهاد ما يلاقون. كان مسألة الرق والرقيق هذه، وكان الرقيق يعاملون معاملة أسوأ المعاملات، يعني سامحوني، يعني العبد زي الحمار عنده، العبد كالحمار، فهو إنما يطعم العبد كما يطعم الحمار، لأنه عايز الحمار يشيل ويشتغل فبيطعمه، لكن لو عارف أنه يشيل ويشتغل من غير إطعام ما كانش أطعمه. فكان العبيد عندهم كالدواب، هو فعلا كان هذا هو الحال. بعض المفسرين هنا يذكر بعض مواقف الصديق في عتقر العبيد، تحبوا تسمعوا حاجة منها ولا نختصر؟ قولوا بجد، نستمع آخر كلام، نتأخر كده. طيب، كان بلال مولا لأبي بكر، يعني مولا له، يعني أبو بكر هو اللي أعتق، كان مولى بني جمح وكان صادق الإسلام رضي الله عنه بلال طاهر القلب. وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيصرحه على ظهري في بطحاء مكة. جربت الموضوع ده؟ جربت تقف تصلي ركعتين في شدة حر مكة على بطحاء في بطحاء مكة؟ يا لا يطاق، بتشوي. لا ده كان يقلعه ينيمه كده بظهره على صخور مكة في حرها وشدته، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدري كأنه سيجعله حنيفا مشويا، ثم يقول له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى، فيقول وهو في ذلك البلاء أحد أحد، يغيظهم ويظل على التوحيد، أحد أحد، لا أعبد إلا الله الأحد. حتى مر به أبو بكر يوما، وكانت دار أبي بكر في بني جمح، وهو أمية بن خلف ابن جمح، فكان بيت أبو بكر موجود في المكان ده. فقال لأمية ألا تتقي الله في هذا المسكين حتى متى؟ قال أنت الذي أفسدته فأنقذه. ما أنت اللي بوصى أخلاقه وأنت اللي حلمت التطرف. قال فأنقذه، فقال أفعل، عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى وعلى دينك. قال أعطيكه به. قال قد قبل. قال هو لك. فأعطاه لأبي بكر وأخذ هو الغلام الأسود، فأعتقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة 6 رقاب. كان بلال تابعهم. عامر بن فهيرة، تذكرون موقف عامر في بدر، قتل يوم بئر معونة شهيدا، وأم عبيد وزنيرة أصيب بصرها لما أعتقها، فقالت قريش ما أذهب بصرها إلا اللات والعزة. لما أعتقتها فاللات والعزة غضبت إن دي تركت اللات والعزة وعبدت الله يعني، فأذهبت بصرها، فقالت كذب وبيت الله ما تضر اللات والعزة، وكذب والله ما تضر اللات والعزة وما تنفعان، فرد الله بصرها. سبحان الله. وممن أعتق النهدية وابنتها، وكانت لامرأة من بني عبد الدار، نفس الموقف حصل معاهم، والمرأة دي كانت بتعذب هذه المرأة وابنتها، يقول لها أعتقيها، تقول والله لا أعتقكما أبدا. فقال لها وقت حللي من يمينك. قالت حل، أنت أفسدتهما فأعتقهما. قال فبكام؟ قالت بكذا وكذا. طبعا يقوموا ضربين ايه رقم عالي. ففعل ابو بكر، قال اخذتهما وهما حرتان، وكان في يدهما طحين لها، قال ارجع اليها طحينها. قالت او نفرغ منه يا ابا بكر ثم نرد اليها؟ قال ذلك ان شئتما. اخلاق العرب سبحان الله. وقال ابن إسحاق صاحب السيرة وحدثني محمد بن عبد الله بن أبي عتيق عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن بعض أهله قال أبو قحافة لأبي بكر يا بني إن أراك تعتق رقابا ضعافا. دي وبنتها والزنيرة وفلانة وبلال، أمال إيه؟ قال فلو أنك إذا فعلت ما فعلت، إذا كنت ناوي لازم هتعتق هؤلاء، أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك. فقال أبو بكر يا أبتي إنما أريد ما أريد الله، وأنا بعمل الكلام ده عشان يبقى معايا رجالة، وهو التاني بيكلمه بمفهوم الجاهلية، كانش أسلم أبو قحافة بعد، ما تعتق، إذا كنت ناوي تعتق زي ما بتعتق كده اعتق رجالة، تعتق نسوان ليه؟ هينفعوا في إيده امرأة ضعيفة وبنتها وبتاع، يعملوا لك إيه؟ لا أنا بعتقهم لله، مش بعتقهم لأتعزز به. كلام عالي جدا، كلام عالي جدا. فإن العبد قد يتعزز في دعوته بالرجال، لا، لو دخل فيها الضعاف الصغار، إنما أريد أن أعتق الناس من النار، لا أريد أن أتقوى بالرجال من حولي، هو انا كنت بدعوهم ولا بعتقهم علشان يبقوا معايا رجاله؟ لا، انما اعتقهم من وجه الله. ولهذا تذكرون اخر سوره الليل ها اللي نزلت في ابي بكر الصديق، قول الله تعالى: الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. ما يفعل هذا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. فلا اقتحم العقبه، وما ادراك ما العقبه؟ فك رقبه. فك رقبه. سمعت السؤال عن الحج دلوقتي من شويه؟ قال ايه؟ بس ما عادش فيه رقاب. ده معناها ايه؟ معناها ايه؟ معناها ان هو فكر عايزين نعمل الموضوع ده بس ما فيش رقاب، فيرجى له ان يؤجر بالنية ان شاء الله. اتمنى لو كان فيه رقاب واعتق رقب اخذت الاجر ان شاء الله، لو كنت صادقا في نيتي. امين يا رب. لا بس هم ذكر فك رقبة المقصود بها العتيق. او اطعام في يوم ذي مسغبة. ما معنى المسغبة؟ المجاعة. في يوم يكون فيه مجاعة والناس محتاجة، وهو يطعم في اليوم الذي فيه هذه الايه الذي يعز فيه الطعام، حينئذ يخاف كل احد عليه على ما عنده من طعام. مش كده ولا ايه؟ لما اقول لك ما فيش السلعة دي هتشح، مش شحت، تتشح من السوق. ده نفسك عمال تكوم تكوم. لو واحد بيقول لك ما تديني حتتين من اللي معاك، تقول له ايه؟ مش جدع من هنا بالحتتين، مش كده؟ ها البنزين الان فيه مشكله عندنا، وانت عندك جيركين، قلت لك يا عم تديني جيركين، الجيركين دولت انا محتاجهم، تديهم لي يا عم؟ روح، انت مش شايف انا كبت قد ايه؟ ومش شايف مش باين لها حاجه؟ شكلنا مش هنلاقي بنزين تاني، صح؟ لا، الانفاق في المسغبه، الانفاق في المجاعه، الانفاق عند الحاجه هو اقتحام العقبة. ادخل ما تخافش، انفق بلالا ولا تخش من ذي العرش اقلالا. اقتحم العقبة، هي ده، هو ده اللي دخل الجنة، هو ده اللي دخل الجنة، اقتحام العقبات. ايه العقبات؟ الحواجز النفسية، الحواجز الشيطانية، الحواجز الاجتماعية، الحواجز الواقعية. ادخل في الكتاب والسنة، ادخل في الامر الشرعي وما همكش، هو ده اقتحام العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ولهذا يقول بعدها سبحانه وتعالى: يتيما ذا مقربة. ما معنى ذا مقربة؟ يعني ذو قرابة، فلان ذو قرابتي. خلي بالك بقى في هذه الآية حتى على أمرين، إيه هما؟ إطعام اليتيم وصلة الأرحام. ولهذا كان أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الشوارع: أطعموا الطعام، أفشوا السلام، صلوا بالليل والناس نيام، إطعام الطعام. اليتيم القريب، خلاص. واليتيم من؟ من اليتيم؟ قيل من لا أب له، وقيل من لا أب له ولا أم. ويتم الرجل إذا ضعف، أو مسكينا. طبعا الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وإيه؟ وصلة. حديث صحيح. أو مسكينا إطعاما، إطعام في يوم ذي مسغبة لمين؟ يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. ذا يعني صاحب، صاحب متربة. متربة ليه إيه؟ تراب، صاحب تراب. ها تتملك إيه؟ أملك التراب. يعني ما عندكش سرير، التراب، بلا مع التراب. فهو ذو متربة، يعني لصق بالتراب أو لصق بالتراب لفقره، ليس له مأوى إلا التراب، مسكينا ذا متربة. ومن هنا قال من قال إن المسكين هو الذي لا يملك شيئا، احتجوا بهذه الآية، قالوا مسكينا ذا متربة، هو الذي لا يملك شيئا ويلتحف التراب. لا، وقيل لا يقيه من التراب لباس ولا غيره، حتى مش لاقي الهدمة فهو على التراب على طول مرمي. وقيل أن ذا متربة معناها أنه ذو عيال، وقيل ذا المتربة هو المدين، وقيل ذو متربة هو ذو الزمانة المرض المزمن، وقيل ذو متربة الذي ليس له أحد، وقيل ذو متربة هو البعيد التربة، أي الغريب عن وطنه. ولكن الأولى أولى ذا متربة، يعني الذي ألصق بالإيه؟ بالتراب. أو مسكينا ذا متربة، قال ابن عباس: هو المطروح في الطريق الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب. في صورة عندنا كده، شفت ناس نايمة في الشوارع كده وملهاش حاجة غير هو الرصيف هو بيتهم، ها أدرك اقتحم العقبة، اقتحم العقبة، ها شوف أحواله إيه ويلا اديره وقومه وخليه صاحب، خليه إنسان، خليه إنسان. يا إنسان يا من خلقت في كبد اجعل كبدك في هذا، هو ده معنى الصورة. الصورة كانت تتكلم عن الإنسان وأحواله والخطوط العريضة التي ينبغي أن يسير فيها، ده خط الجنة، ده النجد الذي يسوقك إلى الجنة، ها يتيما ذا مقربة، مسكينا ذا متربة، ها ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. دي بقية صفات الايه اللي اقتحموا العقبة. ثم كان من الذين آمنوا، وهل تصح هذه الأعمال من غير إيمان؟ ولهذا ثم هنا قال هي عطف على المنفي بلا، وجاء بثم للدلالة. ايه اللي منفي بلا؟ ها فلا اقتحم العقبة، وجاء بثم للدلالة على ركز تراخي الرتبة، رتبة الإيمان ورفعة محله. وصلت؟ يبقى ثم مش معناها أطعم اليتيم وأعطى المسكين ثم آمن ثم كان، لا لا لا لا، ثم ليس لترتيب هذا، ولكن ثم كان بهذا في محلة عالية ومنزلة رفيعة وإيمان عال، إن ثم بتفيد التراخي والعلو، واضح؟ ثم كان من الذين آمنوا. وقال بعض العلماء أي أتى بهذه القرب لوجه الله، وكان في هذه الأعمال من الذين آمنوا، يعني فعلوا هذا لمن آمنوا به وهو الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير أي ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة مؤمن القلب محتسب الثواب، كما قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور. وقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، نفس الكلام هنا، ثم كان من الذين آمنوا بنفس السياق بنفس الطريق. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، دي حاجة بقى عليها. هناك إنسان يفعل الخير وهناك من يفعل الخير ويأخذ معه الناس يفعلون هذا الخير، خلاص واضح؟ فاكرين ولا يحض على طعام المسكين ولا يتحاضون على طعام المسكين، يعني قلنا تحضون يعني ما شرحناه، يحث بعضكم بعض. يبقى كان مطلوب منك الانفاق ده في نفسك، ومطلوب منك تاخد ايدك بيد الجماعه المسلمه وتخليهم هم كمان ينفقوا معاك، خذ من اموالهم صدقه، واضح اخواني؟ ده عمل تاني ومفهوم تاني لاقتحام العقبه، لان هذا يحتاج الى مشقه زائده وتعب زائد، اللي هو ايه؟ التواصي. صلى الله على رسول الله. هناك انسان يفعل الطاعات ولكنه منهزم نفسيا، يعني قرفان وخملان، او ماشي هنصلي الحمد لله هنصلي على الزكاه، شايفين حاله عامل ازاي؟ عنده هزيمه نفسيه كده، لا يشعر بقوه هذا العمل، لا يشعر بقوته هو بهذا العمل، فبدا يحصل عنده لون فتور مثل هذا لا يسوق غيره، إنه لا يكاد يسوق نفسه. حد فهم حاجة؟ ها؟ يعني هو يسوق نفسه بالعافية كويس، إن أنا إيه مستمر لسه على الطاعة، مستمر لسه بصلي وبصوم ماشي ماشي وبدعو، ها؟ تشعر فيه بضعف، ها؟ وهناك رجل أو غلام تجده في وسط كل الشدائد فيه قوة، مثل هذا الذي فيه قوة يتواصى، يعني يوصل آخرين، يا جماعة انتوا قاعدين ليه؟ يلا يلا كذا كذا، يبصوا كده ايه ده، هو ده مش شايف الضلمة اللي قصدنا ولا ايه؟ لا هو مش شايفها، هو عنده قوة يقتحم بها مثل هذه العقبات، وهذه حال فوق الحال، هذه حال فوق الحال. بعض الجنة درجات، في حاجة اسمها الفردوس الأعلى، في حاجة اسمها صحبة النبيين والصديقين والشهداء، واخد بالك؟ وفي درجات أقل من ذلك ولا قليلة فيها، كلها جنة، ولكن شتان شتان بين درج الجنة. فالآن ارتقى، قال وتواصوا، يعني أوصى بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله، والصبر عن المعاصي، والصبر على ما أصابهم من البلايا والمصائب، تواصوا بالصبر، قوة قوة عندهم، أي كان من المتواصين بالصبر على أذى الناس، وتواصوا بالمرحمة. الله، خلي بالك، ما هو في ناس بتأذيهم ورغم أنهم ناس خيريين ولليتيم وللمسكين وللقريب ولذي المتربة ما شاء الله يعطون، لكنهم يعادون فيتواصون بالصبر على أذى من يؤذيهم، ويتواصون بالرحمة، لا بالمرحمة على عباد الله. خلي بالك، فيرحمون اليتيم والمسكين ويستكثرون من فعل الخير بالصدقة. إذن صبرهم على هؤلاء لا ينسيهم الرحمة بأولئك. شفت العبودية؟ شفت العبودية؟ لأن أحيانا لما الإنسان بيتعرض للشدائد يا إخواني بينسى كل حاجة، وينسى اللي هيرحمهم، وينسى الفقراء. يا عم بس نعد من القرف اللي احنا فيه ده. لا، انت مطلوب منك حاجتين، تصبر هنا وتفعل الخيرات هنا. سبحان الله، فعلا رهبان بالليل فرسان بالنهار، في الصباح جهاد واخر الليل صلوات واخفاء صدقات وشغل ثاني من نوع اخر. واضح اخواني؟ تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، فالراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء، لا يرحم الله من لا يرحم الناس، من لا يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا، فليس منا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى وما أدراك ما العقبة، أي ما يقتحم للوصول إلى الجنة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان، أي وفوق ذلك، قلنا بقى هنا ثم مش معناها جمع هنا، لا، وفوق ذلك كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، فأفاد ثم معنى التفضيل، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الآن يا أخواني، التواصي والمواصاة مفاعلة تكون بين طرفين، والعبادة الفردية لها لون جهد وكبد، والعبادة الجماعية لها لون جهد وتعب وكبد. يعني ايه؟ العباد اللي شغالين في العبادة الفردية بيتعبوا، وأيضا من يعملون في الأعمال الجماعية يتعبون، لأن العمل في الأعمال الجماعية يحتاج إلى جهد أكبر من جهة. هو ممكن العمل الجماعي يخفف عليك الجهد، يعني لما تصلي التراويح في وسط الناس غير لما تصلي قيام الليل بنفس طول الصلاة لوحدك، الهين اللي لها خفة الجماعة. ولكن تخيل بقى، تخيل معي ان في هؤلاء الجماعة اللي واخد مالك، وفي هؤلاء من طعن في عرضك، وفي هؤلاء من سبك في كذا وكذا، ومن هؤلاء من بينك وبينه شحناء، ومن هؤلاء من أساء إليك في موقف. خلي بالك، تبقى الصلاة معهم خفيفة ولا ثقيلة؟ جدا، فتحتاج لون كبد آخر ولون تعب آخر. ركز في الكلام ده. ولهذا قال وتواصوا، ده صارت أعمال إيه؟ أول حاجة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة، دي أعمال فردية مش كده؟ فك وأطعم. لكن بدأوا الآن يتواصى، يبقى مع مين؟ مع إخواني، بالصبر وتواصوا بالمرحمة، فهذه مرتبة غير المرتبة. أولئك اللي هم مين؟ الذين كذا وكذا وكذا، أولئك هم أصحاب الميمنة. أولئك أصحاب الميمنة، يعني أصحاب الميمنة، إيه الميمنة دي؟ ما معنى كلمة الميمنة؟ لها معنيان، أهلي يعني اليمين، يعني الجهة اليمين ده يمين وده شمال مش كده؟ هذا معنى الميمنة. أيوة البركة المباركون مش كده؟ أصحاب الميمنة الذين يعطون كتبهم بإيه؟ بأيمانهم. يبقى هم جهة اليمين، هم أصحاب اليمين الذين يعطون كتبهم بيمينهم، هم أصحاب الميمنة أصحاب البركات والخير، للخيرات اللي فعلت هذه كلها. أولئك أصحاب الميمنة لها معنى ثاني، قيل أصحاب اليمين يعني أصحاب الحظ والسعادة، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، اللي هو إيه الحظ العظيم اللي نالوه دوت؟ دخلوا الجنة. فهم أصحاب الميمنة بكل ما تحمله كلمة ميمنة من خير وبر وبركة وحظ وسعادة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. وخلصت الصورة. والذين كفروا بآياتنا، ما معنى بآياتنا؟ حاجتين، ها الآيات المقروءة اللي هي القرآن والآيات الايه الكونية. القرآن يأمرك بهذا التوحيد، والكون كله يدلك على أن الله واحد سبحانه. كفروا بهذه الآيات، الآيات التنزيلية القرآن والآيات التكوينية التي تدل على الصانع سبحانه. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. لاحظت في أهل الإيمان، قال فلا اقتحم له ما أدرك بعصق رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. لم يحتج هنا إلى أن يقول أوصفهم واحد اثنين ثلاثة أربعة، الصفة واحدة بس، إيه هي؟ أنهم كفروا. أنهم إيه؟ كفروا. صفة الكفر هذه أنهت الكلام خلاص، والبعد الكفر ذنب، تمام؟ لا حسنة مع الكفر ولا سيئة إلا والكفر يتضمنها. افهم الحتة دي تاني. نحن قلنا الأعمال إيمان، الإيمان قول وعمل، باب في صحيح البخاري، الإيمان قول وعمل، ركز. وبالتالي عمله إيمان، عمله إيمان، عمله إيمان، عمله إيمان. طيب ترك هذا العمل كفر، يسمى كفرا دون كفر، مش الكفر لا يخرج من الملة، لكن تأتي إلى النصر إلى أعمال تكون كفر مخرج من الإيه؟ من الملة. لكن صارت كل سيئة إنما هي خرج عن الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو، ينزع منه الإيمان. واضح؟ إذن الكفر شمل كل الإيه؟ كل السيئات وغطى عليها. فلا ضرورة أن يقول عز وجل والذين كفروا بآياتنا ولا يفكون الرقاب ولا يطعمون الطعام ولا كذا وكذا، لا نحتاج إلى هذا، لأنه قال أنهم إيه؟ كفروا. كفروا، فإذا كفروا وإن فعلوا ذلك فلا ينفعهم شيئا، مش كده؟ فإن الله لا يقبل إلا من نفس إيه؟ مؤمنا. وإن أثابهم عليه في الدنيا يبقى أعطاهم الدنيا، أما الآخرة فلا. حد عايز الحاجة؟ فضل. تمام. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة. الله يفتح عليه. كل ما يشمله يدخل فيها، يدخل فيها كفر النعم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهذا قد كفر بهذه النعم. كان ينبغي أن يطعم المسكين وذي المتربة وذي المسكنة وكذا وكذا، ولم يفعل، كفر. فكفر بالشرع وكفر بالنعم، وهذا من الكفر أيضا. طيب أولئك والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. يعني المشأمة بردك نفس الكلام، أصحاب الشمال وأصحاب الشؤم والنحل هم دول. هم أصحاب المشأمة، قيل أي أصحاب الشمال وقيل أصحاب الشؤم، أو الذين يعطون كتبهم بإيه؟ بشمالهم. بثلاث معاني، فأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة. ما معنى مؤصدة؟ وفي قراءة موصدة. إيه بقى الموصدة والمؤصدة؟ مغلقة مطبقة. الباب ده مغلق لكن مش مطبق. مغلق يعني مغلق، فإن صرت لا تعرف له حدا ولا مكانا صار إيه؟ أطبقت الحيطان بالأبواب، ما تعرفهاش. إن المعذب في السجن يجري إلى الباب يصرخ وهو يعلم أن الباب لا يفتح، ولكن الذهاب إلى الباب فيه متنفس قرب من مكان الخروج وإن كان ليس بخارج. أما أصحاب النار فلا يرون مكانا للخروج فهي مؤصدة. وصلت؟ يبقى حتى هذا المتنفس النفسي الذي لا واقع له ليس له. النار يا أخواني ما فيهاش أي متنفس، حتى التنفس فيها يتنفسون النار، يبقى شهيقه وزفيره نار، لهم فيها شهيق وزفير. فحتى هذا المتنفس النفسي غير موجود. ولهذا قال الضحاك مؤصدة يعني حيط لا باب له، حيط يعني حيطان يعني لا باب لها، حاجة صب على بعضها كده نار. وقيل مطبقة لا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد. تخيل إنسان وضع في مكان، ركز معايا، مغلق تماما، حاجة كده مصفحة مش باين لها حاجة، وهو جواها، وجوا هذا المكان المغلق نار في نار، نسأل الله السلام، هذه نار جهنم. عليهم نار مؤصدة، وهذا تكرر في سورة ويل لكل همزة لمز، إنها مؤصدة مؤصدة مش هتخرجوا منها، ما فيهاش خروج، ما فيهاش كذا. عليهم نار مؤصدة وأوسطته أي أغلقته. قال أبو عمران الجوني إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان وكل من كان يخاف الناس في الدنيا شره فأوثقوا بالحديد، ثم أمر بهم إلى جهنم، ثم أوصدوها عليهم أي أصبقوها، فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدا، ولا والله لا ينظرون فيها إلى أديم سماء أبدا، ولا والله لا تلتقي جفور أعينهم على غمض نوم أبدا، ولا والله لا يذوقون فيها بارد شراب أبدا. رواه ابن أبي حاتم. عليهم نار مؤصدة. وختمت الصورة بهذا، الصورة بتتكلم عن الإنسان والقسم لأم القرى مكة وحل النبي صلى الله عليه وسلم فيها وبالوالد وما ولد، أن هذا الإنسان مخلوق في كبد، وأن كبده له في ذلك أمران، إما كبد إلى جنات النعيم، وإما كبد أيضا ومشقة ومعاناة إلى طريق الجحيم. فانظر إلى أي الأمرين تسير، فإنك كادح إلى ربك كدحا. وكل الناس يغدو، مش حد مش هيخرج أول النهار، مش حد مش هيتعب ويمشي، لازم هتمشي غصب عنك ولو في قعر بيت. ولكن السير إلى أين والتعب في ماذا؟ هذا هو الكلام. فنسأل الله عز وجل أن يجعل كبدنا في طاعته، وأن يجعل تعبنا في مرضاته، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.